الله أكبر الله أكبر نعم ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر الله أكبر الله الله الله الله إنا كل شيء إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقع

المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما

في جنة أطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا والسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله العظيم.